ما حكم رجل زنى بامرأة وتزوجها وأنجب أولادا وقد أتموا جميعا هو وزوجته وأولاده فريضة الحج؟ هل جريمة الزنا رفعت عنهما بقضاء فريضة الحج؟ وما هو وضع الأولاد؟ هل يعتبر الأولاد زنا علما بأن الإنجاب تم بعد إتمام الزواج أي لم يحدث حمل قبل الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من تاب تاب الله عليه ولا قبل الحج، إذا تاب تاب الله عليهما ولا قبل الحج، من شرط الحج التوبة تكفر، إذا تاب وندم على ما فعل فالله جل وعلا يتوب على من تاب، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها والحج يكفي، نسأل الله له الهداية. هل يصح الزواج بالزانية؟ يصح الزواج بها إذا تابت، لابد من تعاش تذكر، وإذا تابت أظهرت التوبة لا بأس بالزواج بها.